طبيبي فهو طبيبي، ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني يا روحي طبيبي، طبيبي طه حبيبي حبيبي، يا روحي طبيبي، طبيبي طه حبيبي حبيبي، فهو طبيبي ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، فهو طبيبي ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني يا بحر فضل وتجعد لي، جد لي بوصلي قبل البنية، جد لي بوصلي قبل البنية، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، فهو طبيبي ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي، ما دام قلبي بالذكر حيا، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، فهو طبيبي ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني كم دا أنادي يا خير هادي، كم دا أنادي يا خير هادي، قصدي مرادي عطفا عليا، قصدي مرادي عطفا عليا، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، يا روحي طيبي، طيبي طه حبيبي حبيبي، فهو طبيبي ربي أكرمني فهو طبيبي، ربي أكرمني حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل.